فطرد من رحمة الله. فما هي مصادر الكفر حتى نقف عليها وننجو بإذن الله منها؟ أيها السادة الأعزاء، المقام خطير والقلوب بيد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. تعالوا مع الدرس الثانية عشر بعد المئة الرابعة لنقف أمام هذه القضية الخطيرة من قضايا العقيدة. أسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. مصادر الكفر ستة، فقد يكون الكفر ناشئا عن الكذب، وقد يكون ناشئا عن العناد، وقد يكون ناشئا عن النفاق، وقد يكون ناشئا عن الإنكار، وقد يكون ناشئا عن الجحود، وقد يكون ناشئا عن الشرك. والكفر كله ملة واحدة، كان أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه يعبد صنما صنعه من خشب، وجاء أبو ذر يوما ليسجد لصنمه فوجد عليه بللا وماء يتقاطر، ونظر ابو ذر حواليه، من الذي سكب الماء على الاله؟ فوجد ثعلبا يطوف بالصنم، فعلم ابو ذر ان الثعلب قد بال على رأس الصنم، فوقف ساخرا متهكما عاجبا وقال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، بريت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه. ما عدا الله لا يملك من الأمر شيئا، والله تبارك وتعالى في سورة القصص عندما أراد أن يتحدى الجبابرة والقياصرة والأكاثرة والأباطرة تحداهم جميعا بآيتين اثنتين. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة

وطلع الحسن ما تكلمش عن عتق العبيد. ايه احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ طيب نأجل الجلسة اللي جاي. طيب جات الجمعة اللي جاي الحسن برضو طلع خطب الخطبة وكل شيء ما فيش حاجة عن العبيد. الرجل ده مستهزئ بيها ولا ايه؟ احنا مش قد المقاه. ها لا ما هو كل شيء له مناسبة. ما انا ساعات بيجيني واحد يقول لي ارجوك انك تخلي الخطبة اللي جاي على النسوان اللي بيبهدلوا رجالته، عارف انه تعبان بس لا سبحان الله هو مش الواحد بيقول اللي مراته تعبان يقوم يقف، المصلين كلهم وقفوا الا واحد بس قال له يا مراحك يا مروش قوي، قال له والله الشيخ ده ضرباني كسر رجليه ما انا قادر اقوم مريحاني ايه. وساعات يجيني واحد يقول لي عايزين الخطبة تبقى على الناس اللي هم بيوتها واحد. ها بس كل شيء لان الخطبة مش مطلوبه المستمعون، انما كل شيء فيه مناسبته، كل شيء فيه مناسبته، واللي بيجي وقته بينقال على طول، انما ما فيش حاجه بتضيع ابدا. ها فاللي بيجي يطلب شيء بنقوله بس في الوقت المناسب. فشوف الحسن البصري عمل ايه، 4 جمع ما يتكلمش عن عتق العبيد، وبعدين فجأة جايب الخطبة على عتق العبيد. ما في واحد سمع الخطبة وروح الا قال للعبد بتاعه انت حر لوجه الله. ما توحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. العبيد جمعوا بعضهم بعد ما وعثقهم وراحوا للحسن في بيته. ايه خير ان شاء الله؟ قالوا له ما جئناك شاكرين انما جئناك معاتبين. فقال كده نافع ولا كده نافع؟ ايه هتعاتبونا عايز؟ حصل ايه؟ قالوا له لقد اخرت الامانة شهرا قاسينا فيه ما قاسينا، فما الذي اخرت؟ شوف الناس كانت بتفهم زمان مع بعض ازاي؟ والحسن ده مين؟ ده الحسن ده انت عارف مين اللي رضعته؟ ده الحسن ده يعتبر ابن النبي الحسن البصري، لان اللي رضعته ام سلمة مرات النبي، واللي بيرضع من واحدة يبقى ابنها ويبقى جوزها ابوه، فهي ام سلمة مرات النبي يبقى ابوه، يعني راجل يعتبر طفل هو صغير رضع من ام سلمة. ام سلمة اللي هي ام المؤمنين، اللي هي ام المؤمنين. ها ورايحين يعاتبوه. ايه يعاتبوه؟ ما يعاتبوش ليه؟ امال زي حالتنا، الواحد يدخل الاول عشان يدخل على صاحب مكتب المكاتب يتركن ساعتين الاول على الرصيف، وبعدين فين عبال الطابور ما يتحرك، ويا سلام لو اللي قاعد على المكتب شخص واحد الكل يسخط فيه، يا اخي البيت تعبان ما تتباش دمك تقيل بقى انزح يا شوف كده، بقى انت انا اهم البيت، انا اهم نفسك، عشان الطابور اتحرك خطوه ابدا، انا اهم البيت و100 واحد بقى، معلش يا بيه ربنا يديك الصحه، الله يكون في العون يا بيه، ربنا يديك الصحه يا بيه، وبيه ايه وتيه ايه بس؟ بيه ايه وتيه بس؟ وعبال البيه ما يفتح في العمل يشرب الاول الشاي الفريسكه وبعدين الكشري وبعدين السجاره المغمسه و100 مسه على العيون المدغمسه واخر بهدله في الدنيا. ها وبعدين يقول له كله ماشي، ها بديله ماشي من غير ديله ماشي، ها وهكذا. انما شوف الناس رايحين يعاتبوا الحسن البصري، امال ايه؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم، كل واحد ما فيش امير ومأمور. الواحد كان يدخل على سيدنا عمر يقول له اتق الله يا عمر، قام واحد من الصحابة قال له يا ابني انت بتخاطب امير المؤمنين باللهجة دي، طب الراحة شوي. يوم عمر يقول له سيبه، يقول لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها. شوف العظمة، خليه يقولها ده لسه اسمعها. عمر تعرف عمر كان معلق يصة على بابه مكتوب عليها ايه؟ تعرف مكتوب عليها ايه؟ اظن انظر حوله، ها وعلى ظن وحسين ومحمد ايه، انظر حولك يا اخويا، انظر حولك والاختيار لك، انظر حولك والاختيار لك. من يوم ما انظر حولك والنسوان بتجيب الستة. والله حاجات غريبة، ده ربنا كبير في ملكه والله العظيم. تبص تلاقي بيولدوا ست لدرجة تبقى الولاد ما احترفش بيهم اسامي من ايه؟ سمي الاولاد ايه؟ تفتكر في اسم موضة؟ ما هو محمد وعلي وابراهيم وخالد وابو بكر وعثمان دي اسامي بقى يعني لا احنا عايزين اسامي تلفزيونية اسامي هوسة بقى ايه؟ اللي يقول رشا واللي رشا يعني ايه رشا؟ طب والله العظيم قول لي رشا يعني ايه؟ كلام اي كلام واللي يسمي نانسي يا ابني يا حبيبي دي نانسي اللي كانت مرات كيسنجر يا ابني سمى اسمها هو قريب بيتك انت مصيبه دي ايه؟ قال يسمي نانسي واللي يسمي بيته فتنه قال يعني احنا ناقصين فتن الفتنه نائمه لعن الله ومن ايقظها اللي يحب النبي محمد سمعنا الصلاه عليه تعرف عمر كان كاتب ايه على بابه؟ شيء غريب اظن كاتب الشرطه في خدمه الشعب شرطك بيضا يا اخوي لا والله كاتب كده رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي يا سلام بعد ما توحد يا حبيبي قول لا اله الا الله رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي امال ايه اهدى الي عيوبي النهارده بتقدر تقول لابنك يا ابني اعمل معروف بلاش شرب السجاير ما تخلص والله ما تخلص وروح اشتكي لامه وامه تعمل لك فرش متاع وحبس وشلاء انت حاسس انك منكد على اسمه عايز تموته احنا شفناها لما طفحنا الدم شفت ايه شفت عنتر بن شداد شفت الخيبه شفت الخيبه تربيه شرك والله الواد داخل مدخن بالسجاره يا ابني اعمل معروف بلاش يا ابني السجاير دي تبص لايك كده صوته بقى كده زي ما يكون ورك ديك رومي واقف في زوره كده ايه عايز ايه اضرب لك كلامين يا ابني اضرب لك كلامين يا ابني ايه ايه مش عايز حاجه يا ابني خلاص ايش ايش ايش ايه غريب والله لانك التربيه تعبانه من الاول هو صغير تقول له ايه اضرب ابوك بالقلم يا حوده حوده اضرب يا حوده الراجل ياخد القلم على وشه ويضحك ربنا يبارك لي فيك يا حود راجل من ظهر ابوك يا ابني ها تف على وش ابوك يا حود هتف يا ابني يديها له زي ورقه الدمغه كده في وشه يا سلام يا سلام سب الدنيا لابوك يا حود سب لابوك الدنيا يا حود ادي التربيه ادي التربيه